الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، ونحن نقرأ في الخاتمة عند كلامه على آثار المعرفة أو بعض آثار المعرفة. وقال: ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه، فخاف ورجا فأصغى إلى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب، فأحبه مولاه، فكان سمعه وبصره وآله، اتخذه وليا، إن سأله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه. وهذا كلام ينبغي أن يحفظ وأن يفهم المراد منه، وأن يتحقق الإنسان به. فهذه من ثمار المعرفة، ومما ذكر أن من عرف ربه بما يعرف به من صفات، أننا نعرف الله عز وجل بما تعرف الله به لعباده من معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله سبحانه. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته كما ينبغي تصور، يعني وقعت له صورة في قلبه في نفسه تبعيده لعبده بإضلاله، حتى لا يفهم التبعيد والتقريب أنه تبعيد مكان أو تقريب مكان، وإنما هو تبعيد مكان، تبعيد في المكانة وتقريب في المكان. ولذلك قال: تصور تبعيده لعبده بإضلاله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وتقريبه له بهدايته، فخاف من تبعيده عقابه ورجا بتقريبه ثوابه، يعني يحصل له بسبب معرفة ربه بصفات الجلال تحصل له خوف. الخوف وهو فرار العبد من غضب الرب. قلت في الدرس الماضي ان الخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة، وليست مترادفة لكن بينها تقارب. الخوف فيه فيها اجماع بمثابة ملك، خاف مثلا أسدا فإنه يهرب من المكان الذي هو فيه ويستعصمه بمكان لا يدركه فيه، فكان الخوف بمثابة الفرار والخشية بمثابة الانجماع والاستعصام بمكان لا يلحقه فيه شيء المخوف الذي يخاف. والخوف في العباد والخشية للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والرهب أو الرهبة هي شدة الصراع، وهي بينها وبين الهرب رهب وهرب جناس أوسط بتقليل الحروف، ففي تقارب في المعنى، إن الرهب فيه معنى الهرب. ولا أبالي آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيأنس قلبه، ولذلك الرجاء والاستبشار بجود وفضل الرب سبحانه وتعالى، أو معناه هو النظر إلى سعة رحمة الله. الرجاء خوف والرجاء جناحان. والخوف خوف من ماذا؟ خوف من ماذا؟ خوف من مساخة الله، أن يسخط الله على الأرض. خوف من أن يكلك إلى نفسك فتهلك. لو وكلك إلى نفسك طرفة عين هلكت، قطع عنك الإمداد. يعني أسرع مما تضع يدك على زر الكهرباء فينقطع الإمداد عن المصباح أو عن الماكينة فتتوقف. أنت بحاجة، كما أنك كنت بحاجة إلى الإيجاد قبل أن توجد، أنت بحاجة إلى الإمداد بعد أن وجدت. إمداد يستمر. فأنت تخشى تخاف أن يكلك الله إلى نفسك. نفسك أمارة بالسوء، نفسك ستوردك المهلك، فتخاف من هذا أن تضيع لو وكرك الله إلى نفسك، إلى عقل، إلى عقلك ضلل، إلى نفسك غاوي، تخشى من هذا، تخشى من الرعاية الإلهية تفارقك. فلذلك قال الطحاوي: ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، ظن يعني ويعتقد هذا، فقد كفر وصار من أهل الحي. مجرد فقط يقطع إمداده خلاص. أيضا تخاف من ماذا؟ تخاف من ذنوبك، خاف من ذنوبك ومعاصيك أن يعاقبك عليها. أن يطالبك به بالحق، تقصير في الواجب لو طالبك الله به، شكر النعم لو استقصى معك فيه. خوف، لو طلبت فقط بشكر النعم أضيع. لو طلبت بآثار الذنوب والمعاصي أو أخذت بمعاصية وذنوبي أضيع. لو تركني ونفسي أضيع، لأن أنا بحاجة إليه. فأخشى وأخشى من سوء الخاتم، وأخشى من عدم القبول. لهذا يخوفني، فلا يقر للعبد قرار إلا في دار القرار يوم القيامة في جنة. يخاف من مكر الله به، فيظل خائف وجل ويدعو الله السلامة ويطلب من الله السلامة. إذا أطاع الله خشي من رد العمل ورجى القبول. وهكذا تكون عبدا لله، معرفتك بالله بأسماء الله بصفات الله تدعوك أو تقوم تقودك أو تسوقك إلى الخوف والرجاء. الخوف صوت يؤدب الله به الشاردين عنه، الرجاء في طمع في رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا ينقطع خوف العبد ورجاؤه من ربه طالما فيه حياة أو فيه نفس. لكن أيهما أفضل؟ هل يغلب الخوف الرجاء أو الرجاء الخوف؟ البعض يرى أن ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء، البعض يرى أنه ينبغي أن يغلب الرجاء الخوف، والبعض يقول ينبغي أن يكون على مساواة، والبعض يقول في يعني مهلة العمر والحياة ينبغي أن يغلب الخوف، وفي آخر الأجل يغلب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وعن الظن الدعاء الذي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر حينما قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من فوائد الرجاء كما قلت أنه يبرد حرارة الخوف حتى لا يقع الإنسان في البئس. الأمر الثاني إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى والحاجة إليه. الله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يرجوه يدعوه يظهر فاقته وحاجته إليه، والفاقة أوسع أبواب العبودية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الرجاء أيضا يحثو إلى العمل، لأن العارفين أجمعوا أنه لا يصح الرجاء بدون عمل، وإلا كان مجرد أمان وأمنية. فرق بين الرجاء والأمنية إن الرجاء يتبعه عمل أو معه عمل يقارنه عمل، أما الأماني فإنها رأس أموال المفاليس. يعني كالذي يغدو إلى عمله ويرجو من الله الرزق لكنه يغدو ويروح والرازق هو الله، خلاف من نام وهو يطلب الرزق بدون حرج. ولذلك قال الله تعالى فامشوا في منازلها، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منازلها وخذوا من الرزق واليه تمشوا، سارعوا الى مغفره من ربكم. في ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. في حركة مع الرجاء لا بد من عمل، أما رجاء بدون عمل كالذي يريد النجاح بلا مذاكرة، يقول له هذا ليس رجاء، هذه أمنية أمانة. الأمانة لا تقود إلى شيء. الشفهية يجعلونها من باب الغرور، يعني الاقتراب. أيضا الرجاء يطرح العبد على عتبة مولاه، تعالوا مناسب ونوقفه بباب الرب سبحانه وتعالى، يطرقه ويلحه حتى يفتح الله له. أيضا الرجاء يبعث على أعلى المقامات وهو مقام الشكر. طبعا الرجاء حال والشكر مقام. طبعا الأحوال في الغالب موارد والمقامات مكاسب. إذا قامت المعرفة بالقلب يعني حل القول، حل الرجاء، يكون هذا حال الإنسان. فالخوف يدعو إلى التوبة وإلى الاستغفار والبكاء على الذنب ورقة القلب، والرجاء يدعو إلى العمل وإلى شكر الله سبحانه وتعالى. معاني تسلم بعضها إلى بعض. أيضا الرجاء يوجب المزيد من معرفة الله سبحانه وتعالى، من معرفة العبد لربه بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى. قال هنا: ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته، تصور تبعيده وتقريره. هو يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يقرب ويبعد. طبعا تقريب مكانه لا مكان، يهدي ويضل، يغني ويفقر، يضحك ويبكي. تصور تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبه له بهدايته. فخاف تبعيده عقابه، يعني خاف عقابه من تبعيده، ورجع بتقريبه ثوابا. طيب، فيحدث شيء آخر. قلت لكم معاني يسلم بعضها لبعض، فأصغر حينئذ إلى الأمر، أصغر بمعنى أنه استمع إليه استماعا لا يشغله عنه شيء. أصغى، أصغى حينئذ إلى الأمر والنهي منه تعالى. ولذلك قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه إما أن يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. فأصغى حينئذ إلى الأمر والنهي منه تعالى، فارتكب مأمورا واجتنب منهيا، يعني فعل المأمور واجتنب المنهي. والذي يعينه على تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي. وتعظيم الأمر والنهي له أسباب تؤدي إليه. أولها ألا يعارض العبد أمره ونهيه بتشديد غالب، ألا يعارض الأمر والنهي بتشديد غالب. يعني هيعارض الأمر بتشديد غالب كيف؟ يعني يبالغ بالفعل مبالغة خارجة عن حدود المعروف. وكذلك النهي ألا يعارض بتشديد غال وألا يعرض لتلخيص جاهل. فقد يلتمس رأي ضعيف من هنا على رأي من هنا على تسهيل من هنا على رخصة من هنا، فيريد أن يتفلت من الأوامر والنواهي. وألا يحمل على أمر يهين الانقياد. يعني الانقياد لأوامر الشرع ونواهيه انقيادا مشعرا بتعظيم الآمر النائب. حينئذ يكون العبد فعلا أهلا للتلقي عن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه. طبعا أضم إلى ذلك الأخبار، أخبار بالتصديق، تصديق الوعد والوعيد، وتصديق الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها بلا تردد ولا شك. فارتكب مأموره واجتنب منهيه. نقرأنا في رياض الصالحين أبواب من الفضائل، والآن نقرأ في كتاب المنهيات، كتاب طويل جدا جدا فيه كثير جدا من المنهيات. وقبل هذا كنا نقرأ أبوابا من الأحوال والمقامات، الصبر والشكر والذكر والتوبة والاستغفار، ويعني كثير يعني. ولذلك سيأتي بعد ذلك أنه يقول اعلم نفسك، إن خطر لك شيء فزنه بالشر. تعرف نفسك على هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأخبار، اعرف نفسك عليه. كم أمر تركته، كم نهي ارتكبته، كم خبر لم تصدقه بأعمالك. ستجد يعني ستعرف قربك أو بعدك من ربك بقربك أو بعدك من أوامره ونواهيه. يعني الموازين موجودة، الموازين موجودة. فارتكب مأمورة واجتنب منهية، فأحبه حينئذ مولاه. عبد طائع، عبد مستجيب، استجيبوا لربكم. قال استجيبوا لربكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى إذا دعاكم لما لما يحييكم لما يحييكم. حي حي القلب، يفارق الجمادات ويفارق غيره من المخلوقات، لأنه مكرم. فمكرم بأن جعلك الله أهلا أن يخاطبك وأن يأمرك وأن ينهاك وأن يكلمك. فلما تكون أهل نحن في الدنيا، لما يكون الإنسان بقى يعني يخاطبه الرئيس أو الوزير أو يكلمه الرئيس أو الوزير، ليشعر بأنه هو في مقام عالي جدا لأنه أهل أنه يعني تلقى الأوامر هنا وهذا شرف لي ولك. طيب أنت يخاطبك الرب سبحانه وتعالى ويأمرك وينهاك تكون أهل ترتقي إلى أن تكون أهلا لتلقي هذا الخطاب. هذا شرف كبير منزلة عالية، ومما زادني شرفا وقتيها فكدت بأقمصي أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. يعني بتقول يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، وأنت شاعر انك واحد من هؤلاء هذا منقبه كبيره جدا، هذه مفخره كبيره جدا. تكون يعني اهل للامر ان تكون مامورا من مولاك من ربك منهيا منه. ثم انه يدعوك الى ما يحييك، يعني انت بدون هذا ستكون جمال، تكون ميت. ميت لا حياة لك. فالامتثال الراقي وليس الامتثال المتكلف، لا امتثال لا تنطع فيه ولا إهمال. إهمال الامتثال المطلوب بدون مبالغة، لا في جانب الفعل ولا في جانب الكفر. قال فأحبه حينئذ مولاه، فكان مولاه صار بقى صار هو بالله، صار بالله يعني يسمع بالله ويبصر بالله ويمشي بالله ويتحرك بالله. فكان مولاه سمعه وبصره ويده واتخذه وليا، ان ساله اعطاه وان استعاذ به اعاذه. قال هذا ماخوذ من خبر البخاري، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وفي رواية فبيسمع وبيبصر ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيت. لأنه لن يسأل الله شرا، إنما سيسأل الله خيرا لنفسه وللناس. وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه. والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله، هذا هو المراد. ليس المراد ظاهر كنت سمعه، إنما المراد أن الله أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله وحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله، هما إيده رجله سمعه كل شيء، فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.